ليتعظ طالب النجاة ويتأثر من مضى قبله من أهل الإيمان والتقوى ويحذر من عواقب الذنوب وشرها وما أصاب أهلها فيما مضى من الأمور. ثم قال تعالى لا نسلي للمؤمنين ولا تهنوا أي لا تضعفوا بسبب ما جرى ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أي العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح منه أي إن كنتم قد أصابتم من أنهم الأعلون وله عدم النصر وينذر عليهم هزائم وجراح فالعاقبة لهم فالعلو ثابت لهم ولو جرى عليهم ما جرى فلهم العلو عند الله وعند المؤمنين لهم العاقبة الحميدة ولهم السعادة في الدنيا والآخرة وللعلون إن كانوا مؤمنين كيفما كانت الحال فهم العلون لأنهم فائزون رضا الله فائزون بأسباب السعادة قادرون على ما أصابهم فلهم العلو المعنوي والحس الحقيقي إذا صبروا واحتسبوا واستقاموا فلهم العاقبة ولهذا نصرهم الله بعد ذلك وصارت لهم العاقبة الحميدة وصار على أعدائهم الذل والهوان والهزائم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وإن يثبت أقدامكم وكان حقا على نصر المؤمنين إنما لينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إلى أن كان يعني لا يمنعكم إن ينفذكم قرح فقد مس القوم قرح منه أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة فقد أصاب أعداكم قريب من ذلك من قتل وجراح وتلك الأيام داودها بين الناس أي مدير عليكم الأعداء أسارة وإن كانت لكم العاقبة لما لما في ذلك من الحكمة ولهذا قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا قال ابن عباس لي من هذا لنرى أن يصبر على مناجدة الأعداء ويتخذ منكم شهداء يعني يقتلون في سبيله ويبذلون مهجهم في مراته الله هذا من حكمه عظيمه بدون الايام بين الناس ينكر هؤلاء تاره وهؤلاء تاره ينكر حزبهم تاره وينكر اعدائهم تاره باسباب ما قد يقع من حزبه من النقص والمعصيه والتخريب وبهبته كايام جاريه بين الناس وليعلم الله الذين امنوا يعلم كل شيء سبحانه وتعالى قبل ان يقع انه يصادر كل شيء لكن من العلم هنا لانه خارجيا لانه موجود في الخارج ولهذا قال ابن عباس لنرى يعني ليوجد المعلوم معمولا بين الناس فانه سبحانه لا يؤخذ بالعلم ولكن يؤخذ بعمل العاملين ويعلم الشقي من السعيد الصالح من الصالح ولكنه لا يؤخذ بهذا العلم حتى يوجد حتى يقرا يخرج الى الوجود حتى يعمل المؤمنون اعمالهم الطيبه ويجبرون عليها وحتى يعمل اعدائهم اعمالهم الخبيثه فيكون العقاب عليها ويتخذ منهم شهادا لمن يتخذ منهم شهداء ويميز بين الخبيث والطيب يتبين الصابر من غير الصابر والصابر من الكاذب والله جل وعلا باحسانه شهداء يفوزون بجنته وكرامته ومنازله العاليه سبحانه وتعالى وإن كانوا أحباءه وأولياءه قد يستفي منهم شهداء قد بذلوا مهجهم في سبيل الله ونفوسهم في طاعة الله فيعجلون إلى الجنة والكرامة ويكونون قدوة لغيرهم في الشجاعة والإحسان والسير والاحتفاء. والله لا يحب الظالمين فليمحص الله الذين آمنوا أن يكفرهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب وإلا غفر لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به وقوله ويلحق الكافرين أي فإنهم إذا غفروا ما بغفروا ما بغوا والمؤمنين إذا غفروا بغوا بغوا وبطروا ويقول ذلك سبب دمارهم وهلاكهم وبحثهم وقيرهم وبهلائهم ثم قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعلم الصابرين أحتى حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد كما قال تعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستكم البأساء والضراء وزلزل الآية فقال تعالى ألم حسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يهتدون الآية ولهذا قال هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ألا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا وغفر الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقاومة الأذى وقول تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه وقد رأيتموه وأنتم تنظرون أيضا كنتم أيضا تنظرون قبل هذا اليوم فتذكر ربك لقاء العدو وتحتيفون على تحتيفون عليه وتوجهون ما مجادلتهم ومقابلتهم فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه فدوا لكم فقاتلوا وصابوا وقد جاء الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيه فإذا لقيتموه المصدر فإذا لقيتموه المصدر واعلموا ان الجنة فتمنى للسيوف ولهذا قال تعالى فقد رايتموه يعني الموت فاسروه وطاوف لحد الاسنه وقت حد الاسنه واشتباه الرماح وخروج الرجال بالقتال والمتكلمون الي يعبرون عن هذا بالتخيير وهو مشاهده ما ليس بمحسوس كالمحسوس بمشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس كما تتخيل الشاب صداقة الكبت وعداوة الجد وما محمد ومعنى أنهم مشاهدون أسبابه ودلاء إلى وقوعه ومسببات لحصوله من اشتباك الصفوف والداخل بعضها ببعض والرمي بين الجميع وقذائف بين الجميع والمنازعه بالسيوف وبالرماح وغير ذلك اي مشاهده الموت مشاهده لاسباب حصوله واسباب وقوعه بينهم وهذا طريع وهذا مجروح وهذا قد خرجت روحه وهذا على خطر ان يصاب وقد شاهدوا اسبابه ودلائل ودلائل وقوعه ومجلات حصوله فليبادر ويجمد كل غرار من النجاه وغرار من السعاده في اهل رصيده من هذه الاشياء التي كتبها وقدرها سبحانه وتعالى. وما محمد يا رسول قد خلت من قبله الرسل وفإما فقتل الملك على أعقابكم ومن ينقل على عاقبته فإنهما الله شاء وسيجزي الله الشاكرين. وَمَا الَّذِي قَالَ لَهُ رَبِّي وَكَرِيمٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُ كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهلك يا رب العالمين الدنيا والآخرة والله يحب المحسنين. لما العلم من المسلمين يوم رسل منهم جيانا قتلا لهم ما الاستقبال ألا إن محمدا قد قتل ورجع ابن خليفة إلى المشركين وقال له قتلت محمد وإنما كان قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فزكه المغيرة كان وقال ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وجردوا على ذلك فما قص الله عن كثير من الأنبياء عليه السلام فحصل مرض وعد وتأخر على القتال ففي ذلك أنزل الله تعالى ولا محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أي له أسوة بهم للرسالة وفي جواب قتل عليه قال ما لي نبيح عن أبيه أن رب من المهاجرين لمر على رجل من الأنصار قال جابه نبيح عن أبيه أن رجلا من المهاجرين لمر على رجل من الأنصار وهو يتسحط في جبهه فقال له يا فلان أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل قال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم فنزلهما محمد إلى رسول قد هاجم قبل القتل رواه الحارث وأبو بكر بيعطيه دلائل النبوة ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف أفإن هذا قتل انقلب على أقوالكم أرأيتم قهقرا ومن ينقلب على عقبيه فإن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أي الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حيا وميتا وكذلك نزل بالصحاح والنسائي والسنن وغيرها من كتب الإسلام من طريقكم مسلم طرق متعددة في القطع وقد كتبت ذلك في مسندي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن الصديق رضي الله عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال البخاري حتى الآية هذا من الله عز وجل للناس لأن سنة الله في الأنبياء وغيرهم الموت لا بد منه ومن لم يقتل مات فهل للمؤمن إذا مات النبي أو قتل النبي أن ينقلب على عقبيه بل يجب على أتباع الأنبياء أن يثبتوا على ما جاء به الأنبياء وأن يستقيموا على ما جاء به الأنبياء من الهدى ودين الحق سواء كان من بينهم أو قتل أو مات فإنه إنما عليه البلاغ وعلى الأمة المتابعة والقيام بالأمر والله عليه الحساب جل وعلا فيقول سبحانه وتعالى أنه لا يجوز التأثر بموت النبي أو بقتل النبي في ترك الدين والانقلاب عن الدين والرضا بالحظ العاجل ولكن يجب أن يقاتل عن الدين ويتمسك بالدين ويدعى إليه في حياة الأنبياء وفي مماتهم لأن عليهم البلاغ وعلى الأمم الاستقامة والاتباع والصدق في اتباع الحق والجهاد دونه في حياة الأنبياء وفي موت الأنبياء. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل من الاضطراب بين الناس هل مات او لم يمت خطبه الصديق رضي الله عنه وارضاه وقال اما بعد ايها الناس فان محمدا بشر قد مات وان الله حي لا يموت اما بعد ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا بشر قد مات ومن كان يعبد الله فانه حي لا يموت ثم قرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فإن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فإما يضر نفسه وإنما يهلك نفسه إذا انقلب وارتد وإلا هو لا يضر الله شيئا ولكن عليه تبعة ذلك وما يحصل بسبب ذلك من الضعف والانكسار والتفرغ والاختلاف والله يبتلي عباده بالسراء والضراء يبتليهم بالموت وفي الأنبياء وبقتل الأنبياء وبالمرض وبتشريط الأعداء وبغير ذلك. ثم يتميز بعد هذا أهل الثبات وأهل الصدق وأهل اليقين وأهل مسارع الخيرات وأهل الجلد والصبر، ويتبين من هو بخلاف ذلك.